جزاكم الخير شيخنا. وهذا السؤال 18، يقول السائل من المغرب: هل من السنة جمع الاستجمار مع الاستنجاء أو الاكتفاء بواحد منهما؟ هذا الأمر فيه سعة، فإن والاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين بالماء الطهور كافي. نعم، وإلا وإن اكتفيت بالاستجمار وهو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها مثل المناديل الورق، نعم، فلا مانع إن شاء الله تعالى. إذن ثلاثة أحوال: لك أن تجمع فتستجمر بالحجارة ثم تتبعها الماء، ولك أن تكتفي بالماء وهو أفضل، ولك أن تكتفي بالاستجمار بالحجارة، والله أعلم.